الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا سؤال هنا قبل البدء في الدرس. السؤال هو أن احنا ذكرنا بأن الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر في عقيدته 14 دليلا فقط، وهذه الأدلة ذكرها فقط من القرآن، لم يذكر حديثا واحدا. فالسؤال هو أن يعني هل علينا أن نتأكد من صحة ما أتى به لأنه لم يذكر هذه الأدلة، وهل يمكن لأحد أن يقول لماذا نثق بهذه العقيدة علما وأن صاحبها لم يذكر أدلة؟ طبعا هذا استشكال قد يريده أحد، والجواب عنه من عدة وجوه. الوجه الأول أن الطحاوي رحمه الله تعالى أراد بهذه العقيدة الاختصار، وإذا كان الإنسان يريد أن يختصر فلا يذكر الأدلة. الوجه الثاني أن إراده للأدلة حتى الأدلة التي أوردها في مواطن قليلة إنما ذكره في سياق الكلام ولم يذكره استقلال. مثال على ذلك، يقول لما عرض رحمه الله تعالى إلى مسألة الإسراء والمعراج قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. إذن رأيتم كيف ذكر ما كذب الفؤاد ما رأى؟ إذن ذكرها في سياق الكلام المسجوع الذي ذكره. الوجه الثالث أن الطحاوي كتب هذه العقيدة على طريقة المتون، ولو تأملت المتون الفقهية والمتون الأصولية وغيرها بل والمتون العقدية، أصحابها لا يذكرون الأدلة في الغالب، تختلف طرائقهم، لكن هناك من يذكر المسائل خلوا عن الأدلة، وخاصة في زمان الطحاوي كانت المتون العلمية التي يكتبها الناس يغلب عليها هذا الطابع، فصار على طريقة الناس في ذلك الوقت. الوجه الرابع أن الطحاوي أراد أن يحفظ الناس هذه العقيدة، وإذا أردت أن يحفظ الناس لابد أن تختصر لهم الكلام اختصارا. الوجه الخامس، الطحاوي يعلم أن أدلة المسائل التي ذكرها معلومة، وإذا كانت معلومة فهو بكلامه النثري يحيل الطالب إلى الأدلة إن كان يعلم. أنتم أي طالب علم درس عقيدة أهل السنة والجماعة إذا قرأ كلام الطحاوي يستطيع أن يستدل لجل ما ذكر الطحاوي، فلما كانت أدلة المسائل التي يذكرها الطحاوي ليست خفية استغنى عن ذكر الأدلة بما يعلم من اطلاع طلاب العلم عليها. الوجه الأخير والله أعلم، هذا افتراضي، وهو أن الطحاوي ربما أراد أن يشرح هذه العقيدة بشرح يبين فيه أدلتها باتساع، واخترمته المنية دون ذلك فاكتفي بما ذكر في المتن، وربما كانت نية المؤلف أن يشرح هذا، لكن هذا افتراض، وبهذه الأوجه الستة تقريبا يتضح لماذا لم يذكر رحمه الله تعالى الأدلة. وطالب العلم يا إخوة ينبغي له أن ينمي ملكته العلمية بأن يمرن ذهنه على الاستشكال وأن يجيب على ذلك الإشكال، قد يوفق بالصواب وقد لا يوفق، ولهذا هنا تظهر أهمية التواصل مع أهل العلم، فإن طالب العلم يضرب إشكالا في ذهنه قد يكون هذا الإشكال قويا قد يكون ضعيفا ويجيب عنه، ثم يراسل أهل العلم ويقول خطر ببالي أمر وأجبت عنه بكذا، فهل الاستشكال في محله أولا؟ والشاطبي يقول الاستشكال علم، يعني من الذي يستشكل يا إخوة؟ يستشكل صاحب العلم، الذي ليس عنده علم لا يستشكل. ما معنى الاستشكال علم؟ الذي يستشكل يعني عرف الصواب وعرف الخطأ واشتبهت عليه مسألة لم يستطع حملها لا إلى هنا ولا إلى هنا، فهو يدل على علم الإشكال أو الاستشكال، فيعرض إشكاله على أهل العلم ويعرض ما أجاب به أيضا على أهل العلم، فربما يصوبوه في الاستشكال ويخطئوه في الاستدلال، وربما يصوبوه في هذا وهذا، وربما يخطئوه في هذا وهذا، وفي كل الأمور هو رابح مستفيد. لكن إياك أن كل ما خطر ببالك استشكال تجيب عنه وتنشر هذا على الناس وفي شبكات التواصل وغير ذلك، وأنت فرح مسرور، فربما تضحك الناس عليك. فهمتم؟ نبدأ هنا درسنا. قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المقدمة التي شرحناها في الدرس الماضي، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. هذه المقدمة هي التي بدأ بها الطحاوي رحمه الله تعالى. قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، كل ما سيذكر الطحاوي من هنا إلى آخر العقيدة هو تفصيل لقوله نقول في توحيد الله، في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، كل هذه العقيدة تفصيل لهذه الجملة. إذن قال هنا نقول، قوله نقول يا إخوة، المتبادر للذهن أن القول قول اللسان، لكن الذي يعلم الأدلة وما ورد في الكتاب والسنة يعلم بأن القول المراد شرعا هو القول الذي يكون ناتجا عن اعتقاد القلب. قال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله. قوله قولوا آمنا بالله، هل يأتي واحد يقول يكتفى في لا إله إلا الله بمجرد نطق اللسان ولا حاجة لنا بالقلب؟ هل يقوله إنسان؟ يقوله إلا أهل البدع. فقوله قولوا لا إله إلا الله أي قولوها بألسنتكم معتقدين بقلوبكم. ولهذا قال الطحاوي نقول في توحيد الله معتقدين، أكد هذا بقوله معتقدين. ولهذا الله جل وعلا ذم الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هل يعقل أن يراد بها مجرد قول اللسان بدون أن يتبع ذلك عمل؟ لا يعتقد ولا يظن بهذا، وإنما المراد قولوا لا إله إلا الله بألسنتكم عالمين بمعناها معتقدين له عاملين بمقتضاها. إذن المسألة الأولى هو أن القول إذا أطلق في نصوص الشرع إنما قصد به قول القلب وقول اللسان. ولهذا أهل السنة والجماعة إذا عرفوا الإيمان قالوا قول وعمل، قول وعمل. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن قولهم قول وعمل، قول وعمل اللسان وقول وعمل القلب. قوله معتقدين، تكلمنا في الدرس الأول على معنى العقيدة، وأن العقيدة هو أن يعقد الإنسان قلبه على شيء، إن كان حقا فحق وإن كانت الأخرى فهو باطل. فقوله معتقدين أي نقول ونحن عاقدون على أمر في قلوبنا ندين الله تعالى به. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. التوفيق من المسائل العظيمة في باب الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في كلام الطحاوي الكلام على التوفيق بنوع من التفصيل، لكن الذي يعنينا هنا أن الإنسان إذا ظن في هذه الدنيا بأنه يصلح له حال وينصلح له أمر بدون توفيق الله فهو يطلب المحال، فإن هذه الدنيا إما أن يوفقك الله وإما النار، انتهى. إذا لم توفق فأنت مخذول والمخذول في النار. إذا لا تظنن بأنك في أي شيء من أمور دينك تستقل عن توفيق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا وكلك الله إلى نفسك طرفة عين فهو الخذلان، إذا لم يكلك الله إلى نفسك هو التوفيق. وسيأتي إن شاء الله معنا بسط مزيد بسط لهذا الأمر. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قوله إن الله واحد هذا يجرنا للكلام على التوحيد، لأن واحد أي منفرد، لكن الله منفرد في ماذا؟ منفرد في كل صفات الكمال سبحانه وصفات وأسماء الجلال والكمال. وقوله لا شريك له تأكيد لقوله واحد، أنت لو قلت واحد تفهم، لكن زاد التأكيد كما قال الحافظ، قال قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيد بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد. فأنت إذا قلت واحد نفهم بأن الله منفرد، لكن تؤكد هذا بأن تقول لا شريك له في هذا التفرد، يعني حتى لو خطر ببالك أن هناك نوع شركاء مع الله، اقطع هذا الاعتقاد عن نفسك واعلم أن الله واحد في كمالاته سبحانه لا شريك له، أيا كان هذا الشريك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذن هذا معنى قول الطحاوي. إذن الطحاوي في هذه الجملة الأولى يبين أن عقيدتنا التي نعقد عليها القلب ونصرح بها، وها هنا مسألة أيضا لطيفة، وهي أن الطحاوي قال نقول في توحيد الله معتقدين، وهذه مسألة مهمة. إذا قلت نقول في توحيد الله معتقدين، ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره وفي اختصار تفسيره تيسير اللطيف المنان، قال قوله جل وعلا قولوا آمنا فيه الإعلان بالعقيدة، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة ليست عقيدة سرية، وإنما هي عقيدة يجاهر بها لأنها موافقة لصحيح المنقول وصريح المعقول، وهذا يرد ويرد به أهل السنة والجماعة عن الأقوام الذين لهم عقيدة في السر وعقيدة في الإعلان، وهذا موجود. فتجد طوائف الشيعة لا يصرحون بمعتقداتهم، فيصرحون بأنهم يعتقدون أن القرآن عندنا هو قرآنهم، وفي مجالسهم الخاصة يقول قرآننا هو قرآن فاطمة، وليس في قرآن فاطمة حرف واحد من القرآن الذي عندنا. ولهذا كتب كاتبهم وطبرسي فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب، واضح، وهذا مدفون عندهم معظم في بلادهم. أيضا تجد من المتصوف من يقول لا تصرح بعقيدتنا في الحلول أو في وحدة الوجود أو غير ذلك أمام العامة، وإنما تقال في الخاصة، نهيك عن الجماعات التكفيرية وغيرها، فإنهم أمام الناس يعني بشر وفي الخفاء شياطين بعضهم. أما أهل السنة والجماعة كما قال القائل سري كإعلاني وتلك خليقتي وظلام ليلي مثل ضوء نهاري. أهل السنة والجماعة ليس لهم دينان، دين في النهار ودين في الليل، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت القوم يتناجون سرا فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة، وهذا الواقع يشهد له. ولهذا درسنا هذا في عقيدة الطحاوي إلا نجعله في دهليز ونقول لكم لا تخبروا به الناس، عقيدة ومسجلة وينشرها الناس، ولا ليس فيها حرف واحد نستحي مما نقرره إن شاء الله تعالى في دروسنا في معتقد أهل السنة والجماعة. إذن قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. إذن هذه عبارة الطحاوي التي بدأ بها إجمالا. قوله واحد هنا يجرنا للكلام على التوحيد، ثم قوله لا شريك له سيجرنا للكلام على الشرك، وفي درسنا اليوم سنتكلم ابتداء عن التوحيد ثم عن ضده وهو الشرك. التوحيد يا إخوة في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي أفرد الشيء وجعله واحدا. إذا عدت إلى معنى التوحيد في اللغة يقول ابن فارس في مقاييس اللغة، وإذا أردت أن تعلم أصل الكلمة في لغة العرب ارجع إلى مقاييس اللغة لابن فارس، فقال الواو والحاء والدال تدل على الانفراد. إذن وحد أي جعل شيئا منفردا، عكسه الشرك وهو ضد الانفراد وهو المقارنة والمشاركة. إذن وحد يوحد أي جعل شيئا واحدا، لكن جعل من هنا؟ جعل الله، وجعله واحدا في ماذا؟ جعله واحدا في صفاته وأسمائه وربوبيته وإلهيته وكمالاته سبحانه وتعالى، فهو نوع من التوحيد خاص، لا نتكلم عن التوحيد اللغوي بل الذي يعنينا التوحيد الشرعي، وهو أن تفرد الله بكمالاته سبحانه وتعالى التي لا يشركه فيها أحد. المسألة الثانية هي تعريف التوحيد من جهة الشرع، وهو ما قلت لكم، هو إفراد الله جل وعلا بكمالاته. وكمالات الله جل وعلا على ثلاثة أنواع، كمالاته في الربوبية، أو توحيد الله في الربوبية وإفراده بربوبيته، وسيأتي معنا بيانها إن شاء الله تعالى. ثاني إفراد الله في عبادته فإنه لا يعبد سواه، والثالث إفراد الله بأسمائه وصفاته على الوجه الذي يرضاه. هذا هو التوحيد الشرعي. المسألة التي تليها وهي ما هي أقسام التوحيد. التوحيد معناه الشرعي فهمتموه. مع تقسيم التوحيد اختلفت أنظار أهل العلم في تقسيم التوحيد مع إجماعهم على حقيقة التوحيد، لكن هذا من باب اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. فبعض أهل العلم هم الغالب قسموا التوحيد بالنظر إلى حق الله، فقالوا حق الله إذا تأملت الكتاب والسنة ستجده قائما على ثلاثة أمور. الأمر الأول حق الله في الربوبية. ما معنى حق الله في الربوبية؟ أنت أقررت بأن الله هو الرب، والرب لا يكون ربا إلا إذا تفرد بهذه الربوبية التي من أفرادها الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والتصرف في الكون. إذن حق الله الأول هو حق الربوبية. حق الله الثاني وهو أعظم من الأول وهو حقه في العبادة، لأنك إذا أقررت أن الله هو الرب لابد أن تصرف العبادة لهذا الرب الكامل المتفرد سبحانه. إذن حق الله الثاني هو حق الألوهية أو الإلهية أو العبادة مترادفات. والحق الثالث قريب من الأول وهو أن هذا الذي تعبده ليس فقط خالقا رازقا، لا، بل هو الخالق الرازق المتفرد بالجلال والجمال والكمال سبحانه. فتثبت لله أسماءه الحسنى وصفاته العلى على الوجه الأكمل الذي يرضاه سبحانه وتعالى. وإذا قلنا تثبت ما أثبته الله، أي ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إذن من قسم التوحيد هنا قسمه إلى كم من قسم؟ ثلاثة أقسام، لأنه نظر إلى حق الله، وحق الله ثلاثة: حقه في الربوبية، وحقه في الألوهية، وحقه في الأسماء والصفات. الثاني، التقسيم الثاني للتوحيد تقسيم باعتبار فعل المكلف. إذن هنا لم ننظر إلى الموحد وإنما نظرنا إلى الموحد، وحينها نقول يقسم التوحيد باعتبار فعل الموحد وهو المكلف إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وبعضهم يقول التوحيد العلمي والتوحيد العملي. توحيد المعرفة والإثبات والتوحيد العلمي هو يدخل فيه اثنين من الثلاثة أنواع التي ذكرناها في الأول، يدخل فيه الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات. يعني أنت إذا أردت أن تعرف ربك وأن تثبت له ستعرفه بأمرين: الأمر الأول بربوبيته، والثاني بتفرده بكمالات الأسماء والصفات. الثاني من جهة المكلف هو إذا علمت هذا عن الله ما الذي ينبغي لك أن تفعل؟ لابد أن تترجم هذه المعرفة بالعمل، ولهذا سمي بالتوحيد العملي، وسمي أيضا بالتوحيد القصدي الطلبي، ويكون الأول توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. وتوحيد القصد والطلب يدخل فيه نوع واحد مما سبق وهو توحيد العباد. إذن هل بين القسمين اختلاف؟ أبدا، لكن بحسب النظر. أنت نظرت من الجهة الأولى من جهة الموحد سبحانه، ومن الجهة الثانية من جهة الموحد وهو المكلف. وقد يقسم التوحيد باعتبار ثالث، وهذا لا يطرق كثيرا لكن النصوص تدل عليه، وهو أن يقسم التوحيد باعتبار تعلقه بشهادة التوحيد. وشهادة التوحيد لها كم من جزء؟ جزءان كبيران، الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. فقال من قال من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، قالوا فعندنا في الأول توحيد المرسل، عفوا توحيد المرسل، والثاني توحيد المرسل. قولهم توحيد المرسل، من هو المرسل؟ الله جل جلاله، ويدخل فيه أنواع التوحيد الثلاثة التي ذكرناها. والثاني قالوا توحيد المرسل، وهو الذي عبر عنه جماعة من أهل العلم بقولهم توحيد المتابعة، وهذا موجود في كلام شيخ الإسلام ابن القيم ابن أبي العز في آخرين من المتقدمين والمتأخرين. واضح؟ إذن هذا التقسيم الثالث نظروا فيه إلى شهادة التوحيد، إحنا نسميها شهادة التوحيد مع العلم أن القسم الثاني فيها متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو توحيد باعتبار أنك توحد المرسل. إيش معنى توحد المرسل؟ كما أنك لا تعبد إلا الله، كذلك لا تعبده إلا على موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح يا إخوة؟ فهمكم لمآخذ تقاسيم أهل العلم أهم من التقاسيم نفسها، لأن الذي يفهم طريقة التقسيم حتى إذا غابت عنه تفاصيل المعلومات عنده الأصل الذي يرجع إليه، وسيسيق هو الأمور بنفسه وبلفظه. أما إذا حفظ فقط النتيجة دون معرفة الأصل الذي بنيت عليه تلك النتيجة، هذا فهم قاصر ولا يليق بطالب العلم. المسألة التي تليها، وهي هذا التقسيم الذي ذكرناه للتوحيد، هل هو تقسيم اصطلاحي اصطلح عليه أهل العلم، أو هو تقسيم استقرائي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة؟ أيهما؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني قطعا. لماذا قطعا؟ لأن هذا التقسيم أدلته كما سيأتي معنا ومر معنا وسيأتي إن شاء الله معنا في كتب أخرى، هي المبثوثة في القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا يعد ولا يحصى من هذه الجهة. إذن كل هذه الأنواع موجودة في أصلا من شهادة التوحيد نفسها التي يدخل بها في الإسلام، تفهم أنواع التوحيد كاملة من البسملة، من بسم الله الرحمن الرحيم فيها أنواع التوحيد، ناهيك عن سورة الفاتحة وغير ذلك. بل يقول ابن القيم في آخرين: القرآن إذا تأملته كله توحيد من أوله إلى آخره، إما إخبار عن التوحيد أو عن الموحد أو عن الموحد أو عن جزاء الموحد، إما جنة ولا نار. وحتى أخبار الماضين التي قصها الله علينا في القرآن إنما هي ماذا؟ إما موحد دخل الجنة ونال الفوز في الدنيا والآخرة، أو رجل مشرك دخل النار في الآخرة وعذب في الدنيا. هذا القرآن كله مداره على هذا، صح ولا؟ ولهذا يا إخوة القرآن كله توحيد. إذن هذا النوع وهذا التقسيم إنما هو تقسيم استقرائي. طيب، واحد يقول هذا التقسيم اصطلاحي، الذي يقول اصطلاحي إما أن يقوله جاهل لا يفرق بين استقرائي واصطلاحي، وهذا يسكت ولا يتكلم في العلم، لكن الغالب الذي يقول التقسيم اصطلاحي إنما يريد أن يفعل ماذا؟ يريد أن يبين بأن هذا التقسيم بما أنه اصطلاحي من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح. فأنت تقول ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أنا أقول غير هذا. أنت كفرت بمن قصر في توحيد العبادة، أنا أقول لا أكفر لأنني لم أدخل هذا في التوحيد، والمسألة اصطلاحية. إذن جعلنا دين الأنبياء والمرسلين اصطلاحات الناس وأفكارهم. ولهذا يقول مكي بن عزوز التونسي رحمه الله تعالى في العقائد الكبرى، يقول: ونتائج الأفكار لا تقاوم توحيد الجبار. انتهى. هذه كلمة تحفظ، نتائج أفكار الناس مهما علت فهي لا تقاوم توحيد يعني وحي الجبار سبحانه وتعالى. إذن قولهم اصطلاحي هذه نتائج أفكار، وقولنا استقرائي إنما هي وحي جبار سبحانه، كما استقرأنا شروط الصلاة وأركان الصيام وأركان البيع وأركان عقد النكاح وهكذا. لا يشكون ولا يجادلون في شروط البيع، ولكن إذا جاءوا للتوحيد قالوا هو تقسيم اصطلاحي. طيب، لما قلنا لهم هذا التقسيم استقرائي كان عليه العلماء الماضون، قالوا: لا، كذبتم، بل هذا التوحيد إنما جاء به ابن تيمية تقي الدين، وأخذه عنه طلابه فيما بعد، واستبسل في سبيل الدفاع عنه محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من الوهابية إلى هذا العصر. هكذا قال: قلنا لهم كذبتم، والبينة على المدعي. لكن مع هذا نحن نقول، بما أننا قلنا هذا التقسيم استقرائي وهو موجود في كلام السلف، نأتيكم بمن قال به من السلف. والذين قالوا بهذا التقسيم من السلف يا إخوة فئام لا يحصون كثرة. اقرأ تفسير الطبري في تفسير سورة الأنعام فيما أذكر، ذكر أنواع التوحيد، ذكره في أكثر موطن، ذكر أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. اقرأ كتاب التوحيد لابن منده، اقرأ كتاب ابن عبد البر المالكي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ذكر أنواع التوحيد الثلاثة في أكثر من موطن. ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته في العقيدة من البداية باب ما تنطق به الألسنة بيّن أنواع التوحيد الثلاثة. ابن بطة العكبري حنبلي ذكر أنواع التوحيد الثلاثة. البخاري في كتابه الصحيح ذكر ما يدل على أنواع التوحيد الثلاثة بالتراجم التي ذكرها وغير ذلك مما ذكر رحمه الله تعالى. انظر إلى تفاسير السلف المذكورة والمنقولة بالأسانيد الصحيحة، تجد أنهم عبروا عن هذا الأمر بكلام واضح صريح. ولهذا أنتم، سأقرأ لكم أنا الآن كلام الطحاوي. الطحاوي قلنا توفي في القرن الرابع. الطحاوي ماذا يقول؟ يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. طيب هذا التوحيد ولا؟ شوف ايش قال: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قوله لا شيء مثله توحيد ماذا؟ أسماء وصفات. لا شيء يعجزه ربوبية، لا إله غيره واضح. يعني الطحاوي ذكرها صراحة في عقيدته التي كتبها في القرن الرابع، واضح ولا؟ وهو موجود في كلام شيخه وخاله المزني في شرح السنة، في كلام الشافعي في الرسالة وغير ذلك. إذن الذي يقول هذا إنما صاح على نفسه بالجهل. المثل التي تليها، وأنا يا إخوة إذا ذكرت لكم إشكالا وأجبت عنه دل على أن القائل به موجود، وللآن الناس يؤلفون في هذه الخرافات. المثل التي تليها وهي لفظ التوحيد، هذا اللفظ، لأن بعض الناس يقول هذا اللفظ جاء في كتاب محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، من أين أتيتم بكلمة التوحيد؟ قلنا له في صحيح البخاري كتاب التوحيد، صح ولا صح ولا لا؟ وهو آخر كتاب في صحيح البخاري. طيب ابن خزيمة كتابه ما اسمه؟ التوحيد. ابن مندى كتابه ما اسمه؟ التوحيد كذلك، واضح. طيب هل جاء التوحيد في القرآن لفظ التوحيد؟ لا. طيب جاء في السنة؟ وين؟ واحد يجيب. إيه. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا. أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله كما في الصحيحين، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في الرواية المعروفة، في الرواية الأخرى إلى أن يوحدوا الله. طيب هناك لفظ أصرح. حديث جابر في الحج. أحسنت. حديث جابر بن عبد الله المعروف في صحيح مسلم في الحج في بعض رواياته قال: لما على النبي صلى الله عليه وسلم راحلته أهل بالتوحيد. جابر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل بالتوحيد. إيش معنى أهل بالتوحيد؟ قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي توحيد أعظم من هذا الكلام؟ فهمتم ولا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جابر قال: لما على راحلته أهل بالتوحيد. فالذي يقول هذه العبارة غير موجودة إما جاهل أو كذب، واضح؟ طيب المثل الأخرى وهي أن الطحاوي، عفوا، أن العلماء إذا قسموا التوحيد فيما ذكرت لكم قالوا توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وطلب. بعضهم قسم أيضا التوحيد باعتبار أفعال العبد، فقال أو أفعال الباري سبحانه، فقال توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو توحيد الله بأفعاله، وأما الباقي قال هو توحيد الله بأفعال العبد. فهمتم؟ وهذا تقسيم له وجهه لا شك، وبعضهم يجعل هذا فقط للربوبية، لكن التقسيمات التي ذكرت لكم تحوي هذه المسألة. قوله رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له. واحد من أسماء الله الحسنى، قال جل وعلا: هو الله الواحد القهار سبحانه. فالواحد من أسماء الله كما من أسمائه الأحد سبحانه في قوله: قل هو الله أحد. وواحد يعني أنه لا شريك له، لكن بقوله لا شريك له هناك تأكيد لهذه الأحادية في الذات والصفات والربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وقد دل هذا القول يعني إن الله واحد لا شريك له على أعظم شيء يفسر به التوحيد، وهو نفي الشرك أو نفي الشريك. لأن المشركين يا إخوة لو كانت كلمة التوحيد تنجي فقط بعبادة الله وحده، بعبادة الله فقط، لنجى المشركون. لأن المشركين كانوا يعبدون الله، وكانوا يذبحون في ظنهم لله ويذبحون لغير الله، وكانوا يصلون، وكان بعضهم يصوم، وكانوا يفعلون ويفعلون ويعظمون البيت، ولا يحلفون بالله كاذبين، ومع هذا هم في النار باتفاق المسلمين. لماذا؟ لأنهم اقتصروا في شهادة التوحيد على جزء وكفروا بالجزء الآخر. لأن هذه الكلمة كما سيأتي معنا في قول الطحاوي: ولا إله غيره، لا إله إلا الله، هي نظير قول الطحاوي هنا: واحد لا شريك له. فهم قالوا هو واحد من جهة، لكنهم لم يقروا بأنه لا شريك له من الجهة الأخرى. المثل التي تليها: توحيد الأسماء والصفات يا إخوة فيه قواعد كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى مبثوثة في هذا الكتاب، فلن نذكرها هنا، لكن الذي سنذكره هنا أمران: الأمر الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد العباد. واضح؟ أما توحيد الأسماء والصفات سيأتي معنا كلام الطحاوي مرات وكرات في تقرير وتأصيل هذا التوحيد العظيم، وهو توحيد الأسماء والصفات الذي كان الخلاف فيه كبيرا. أنت إذا تأملت الخليقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس على شرك عظيم. شركهم الغالب كان من جهة ماذا؟ الربوبية؟ العبادة. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، خلقهن العزيز العليم في الآية الأخرى. فهم كانوا مقرين إجمالا بأن الله خالق رازق يحيي ويميت، بل هم يعتقدون بأن الفوز والفلاح والإجابة إنما هي عند الله. لكنهم قالوا: ما نعبد الذين اتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اتخذوهم كما صرح به القرآن شفعاء ليشفعوا لهم عند الله سبحانه. إذن بلاؤهم الأصلي من جهة العبادة. ولهذا قال أهل العلم: إذا سئل العبد في قبره من ربك، هل المقصود به من خلقك؟ لأن لو كان من خلقك أبو جهل يستطيع يجيب، لكن المقصود من تعبد، وهو متضمن لقوله من خلقك، لأنك لا تعبد إلا الذي تعتقد بأنه الخالق الرازق سبحانه. ولهذا نقول توحيد العبادة متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزمان توحيد العبادة. العلاقة بين أنواع التوحيد هذا ينبغي أن يفهم عند طالب العلم. ولهذا نحن إذا تكلمنا على توحيد العبادة وأطلنا فيه الكلام، لأن المحك والخلاف والأمر الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسل المرسلون وفتح وقام سوق الجنة والنار هو توحيد العباد. يعني الحرب التي كانت بين المرسلين وأعدائهم، بين صالح وثمود، وبين هود وعاد، وبين فرعون وموسى، كانت في ماذا؟ يعني مثال فرعون لا، لأن فرعون أنكر أعظم من هذا، لكن جملة أعداء الأنبياء من نوح ومن جاء بعدهم إنما هو في توحيد العباد. إذن لو تأملت بعد البعثة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد أن جاء لجزيرة العرب وقاتل المشركين واستقر الأمن واستقر الناس على التوحيد. مكث الناس على هذا الأمر حتى فشت الجاهلية من جديد في هذه الأمة، غير أن الشيطان يا إخوة لا يأتي للرجل ويغير دينه جملة واحدة، هذا صعب جدا، لكن الشيطان يتدرج مع الخلق حتى يأخذ من دينهم كل مرة طرف. فجاء للناس أولا وكان الانحراف في أمور في العقيدة هي دون الأسماء والصفات، ولهذا أول بدعة خرجت ما هي؟ بدعة من؟ لا، الخوارج. والخوارج ليس لهم انحراف من جهة الأسماء والصفات وغير ذلك، وإنما كفروا بالكبير، عقيدة باطلة لا شك. ثم بعدين بدأت الأمور حتى تكلم أهل القدر في القدر، ثم بعدين صار الكلام في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته، وبقي هذا الانحراف. ولهذا إذا تأملت المصنفات، قلت لكم في جوابي في الدرس الماضي على مسألة التمذهب، قلت لكم إذا أردت أن تعلم مسألة علمية انظر حركة التأليف حولها. أنت إذا تأملت مصنفات السلف تجد أن جل اهتمامهم كان في مسألة ماذا؟ أسماء والصفات والعقائد المنحرفة. هل كانوا يكتبون في التوحيد والشرك؟ لا. ليش؟ لأن الانحراف العقدي في توحيد العبادة والشرك لم يكن قد ظهر بعد، أو أنه مرتبط بأفراد لكن ليس منهجا عاما متبعا اتبعته فرقة وانتسبت إليه. حتى بعد صار الانحراف بكتب الفلسفة والتراجم التي خرجت، وجاءت ما يسمى برسائل إخوان الصفا وزينت لهذا، ورسائل إخوان الصفا في تونس وجدتها مطبوعة في مكتبة في 4 مجلدات وهي فيها السم، حتى قال عنهم من قال إنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، وقال الذهبي عنهم في كلام له قال هو سم صافي ووضع في قالب يظنه اللاعق عسلا وهو سم. رسائل إخوان الصفا رسائل كتبت لأقوام لا يعرفوا وهي موجودة مطبوعة للآن، هذه الرسائل في لهذه القرن الرابع أو غير ذلك، وبدأ من ذاك الوقت الانحراف في توحيد العباد حتى ظهر بعدين الشرك صراحة، حتى كانوا في عهد شيخ الإسلام تيمية يعبدون العمود ويعبدون الحجر ويعبدون الشجر ويعظمون الكهنة والعرافين، حتى جاءت بعدين ما وقع في جزيرة العرب وإلى الآن. والذي يقول لكم أن الشرك غير موجود هذا إما يعيش في كوكب آخر أو أنه مكابر يريد أن يجمع الناس على أي عقيدة كانت، وإلا المنصف يعلم. ولهذا انظروا حولكم في بلادنا تجد أن الناس كم من مرة تجد تفتح الصندوق البريد عندك تجد هذا المربو الساحر هذا يضع الورقة، طب إبروحاني هذا كم من مرة يأتينا، أو في فرنسا وبلد العلم والتطور انظر الناس في عقائدهم، ربما يحترمون الذي يعبد الخنزير والبقر ولا يحترمون من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهمتم؟ إذن تجد أن الناس بدأ فيهم الانحراف، لما بدأ الانحراف في هذا كتب أهل العلم في هذا الباب، واضح؟ طيب الانحراف الربوبية قلت لكم هو أقل لكنه موجود، ولهذا سنتكلم عنه الآن ومع توحيد العبادة، ونترك الكلام على الأسماء والصفات في موضعه لأن قواعده كثيرة والانحراف فيه عظيم لا شك. توحيد الربوبية يا إخوة قلت لكم هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من خلق وملك ورزق وتدبير، هذا توحيد الربوبية، أن تؤمن بأن الله هو الرب المتفرد سبحانه. اعتقاد الناس فيه أو اعتقاد المسلم فيه على درجتين، الدرجة الأولى هي التي ذكرت لكم أن يعتقد بأن الله خالق رازق مدبر، هذا الاعتقاد الأول أو الدرجة الأولى من هذا الاعتقاد. الدرجة الثانية وهي مرتبة خاصة عند بعض من وفقه الله تعالى، وهي أن تشهد آثار ربوبية الله جل وعلا بحيث لا يرى العبد غير الله مؤثرا في الحقيقة. إيش معنى؟ يعني الذي يكون قد بلغ هذه الدرجة ليس فقط يعتقد بأن الله خلق الخلق والجبال والسماء والأرض ويحيي ويميت فقط، بل يتأمل قدرة الله في أقل شيء، الذرة يرى فيها قدرة الله كما يرى قدرة الله في المجرات والنجوم والكواكب، فترى كل شيء يرجعه إلى قدرة الله. إذا رأى علو العالي أرجعه إلى قدرة الله، وإذا رأى سفول السافل أرجعه إلى قدرة الله، إذا نزل المطر نظر إلى قدرة الله، وإذا قحط الناس تأمل قدرة الله. فهو متأمل لقدرة الله في كل شيء، ليس كما يقول البعض لا يؤمن بالله ولا يعظمه إلا وقت الشدة، وأما عند الرخاء لا ينظر إلى هذا. وبعض الناس العكس، يعظم الله وقت الرخاء، فإذا جاءت الشدة قال لو كان قويا لفعل، كما يقول الملحدون. قيل لهم لماذا لا تؤمنون بالله؟ قالوا لو كان الله موجودا لما وجدت هناك الحروب. وهذه ما يسمى بمشكلة الشر، والجواب عنها من عدة أوجه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه العقيدة المباركة، تأصيل مسألة القدر والرد على هؤلاء القوم. أو واحد يقول دعوت الله ولم يستجب لي. طيب إذا كان الله لا يستجيب لك، إذا أنت علمت بأن الله غير موجود؟ أو أن الله موجود سبحانه، لكنه من وجوده وجبروته وحكمته وعلمه أنه يجيب إذا شاء متى شاء. عوض أن تسأل نفسك لماذا سددت أنا طرق الإجابة بذنبي، تقول الله غير موجود. الذي يقول دعوت الله فلم يستجب لي، إذن هو غير موجود، هذا لا يريد ربا، هذا يريد خادم مأمور، يأمره أن يفعل يفعل، يأمره أن يترك يترك، صح ولا؟ ولهذا أنت لو كان عندك صاحب أو صديق، ولله المثل الأعلى، جالس وراء هذا الجدار ناديته لم يجبك، قلت ناديته فلم يجبني، إذن صار غير موجود، صح ولا؟ طبعا هذا المثال يقرب، ولله المثل الأعلى. فإذا شهود ربوبية الله في خلقه هذا أمر للمؤمن عظيم. ولهذا بعض الناس يا إخوة، وسيأتي معنا في قوله إن شاء الله تعالى لا يعجزه شيء، أن الله تعالى على كل شيء قدير، لكن قدرة الله متعلقة بمشيئته. ولهذا الله جل وعلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم يصاب في أحد ولم ينصره، باعتبار أنه لم يهزم المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يصاب ويضرب في ثنيته ويصاب في رأسه وتدخل الخوذة في رأسه حتى ودمي قدماه صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا لم يرسل الملائكة لذلك. يقص زكريا ويحيى، هذا يقتل ورأسه يقدم قربانا لبغي، والآخر يقص بمنشار، والله جل وعلا لم ينزل جبريل حتى يفعل ما يفعل. فالله جل وعلا قوته وحكمته وقدرته تابعة لحكمته وعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى. ولا ابحث لك عن رب، عن رب آخر، يعني ولله المثل الأعلى، ابنك يأتيك يقول لك اشري لي كذا، تقول له لا، إن أنت لست أبلي مليون، مكش بوباي، تقبله هذا؟ لا تقبله. لكن هم يفعلون هذا مع الرب، وكأن الله تعالى محتاج إليهم. طيب اكفر بربك، وسنرى يوم القيامة أينا أولى بها صليا والعياذ بالله. إذن الدرجة الثانية هذه لابد أن تكون منها على ذكر، وسيأتي معنا جملة من أسماء الله وصفاته في هذه العقيدة، وكل مرة إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها حتى يعلم الإنسان أن من أبواب الإيمان الكبرى التأمل في أسماء الله سبحانه وتعالى وفي صفاته. المسألة التي تليها أو الأمر الذي يلي هذا، أن الطحاوي رحمه الله تعالى قال واحد لا شريك له. قوله لا شريك له يدلنا أو يجرنا للكلام على الشرك، احنا تكلمنا على التوحيد الآن نتكلم على الشرك، وكلامنا على الشرك هو كلام على توحيد العباد، لأن إذا قلنا أن الله يعبد وحده لا يستقيم لك توحيد في هذه العبادة حتى تنفي ضده وهو الشرك. ولهذا نفي الشرك عن الله هو نفي لكل اختصاص دون الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن تفهم أن الشرك في اللغة، كما أرجعنا التوحيد إلى أصله وهو الانفراد، الشرك من جهة اللغة يدل على معاني، منها كما قال ابن فارس، قال هذا الأصل الشين والراء والكاف يدل على مقارنة وخلاف انفراد. الانفراد التوحيد، إذا خالفت الانفراد وقارنت بين شيء وشيء فهو الشرك من جهة اللغة. ولهذا قلت شركة يشتغل فيها أقوام، والشراكة أقوام، والشرك كذلك. إذن ما معنى الشرك من جهة الشرع؟ يقال معنى الشرك من جهة الشرع لا لأهل العلم تعريفات كثيرة، أذكر لكم تعريفا يجمع لكم هذا إن شاء الله تعالى، سيما معنى الشرك الأكبر، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، وبعضهم يقول من خصائص الله وغير ذلك. إذن تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله. طيب حقوق الله كم هي؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالله جل وعلا لا يقبل أن يشاركه أحد في هذه الأمور. قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، في أول الأنعام. إيش معنى يعدلون؟ يعدلون بالله غيره. والله جل وعلا قال: فلا تتخذوا، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والله جل وعلا قال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. شفتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا في العبادة وهو خلقك، يعني إذا أقررت بالربوبية كيف تعبد غيره في الألوهية؟ ولهذا يا إخوة تأمل نصوص الشرع تجد دلائل هذا كثيرة ولا تحصى. فهمتم؟ إذن نرجع فنقول أن الشرك هذا معناه من جهة الشرع. طيب المثل التي تليها، كما ذكرنا لكم تقسيمات التوحيد، نذكر لكم تقسيمات ضده وهو الشرك، وكما ذكرت لكم عدة تقسيمات للتوحيد أذكر لكم عدة تقسيمات للشرك. إذا ضبطت مآخذ العلماء في التقاسيم فهمت المسألة أحسن تفهيم. إيش معنى؟ بعض الناس يقول بعض العلماء قسم الشرك فقال شرك أكبر وأصغر، وآخرون قالوا شرك أكبر وأصغر وخفي، وبعضهم قالوا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية إلى آخره، وبعضهم قال شرك في الأقوال وشرك في الأعمال. ويسرد لك الأقوال، أنت إذا سمعت هذا ماذا تفهم؟ تفهم بأن العلماء مختلفون في حقائق الشرك، وهل هذه نوع واحد ولا أنواع متعددة أو هي أنواع متداخلة. جواب الثالث قطعا. ولهذا لابد من ترتيب البيت من الداخل. ذهنك هذا يا إخوة إذا دخل إليه علم مرتبا خرج مرتبا. ولهذا أقول لكم الشرك يقسم باعتبارات كثيرة. الاعتبار الأول وهو الأشهر، وهو أن يقسم الشرك باعتبار أحكامه، واعتبار أحكامه أي باعتبار أحكامه في إخراج العبد من الدين من عدم إخراج العبد من الدين. واضح؟ وهذا يقسم الشرك إلى قسمين: شرك أكبر كالذبح لغير الله، وشرك أصغر كالحلف بغير الله أو كيسير الرياء أو كتعليق التمائم وهكذا. طيب لماذا سموه أكبر؟ لأنه يخرج من الدين. قلنا هم قسموه باعتبار الخروج من الدين ولا عدم الخروج من الدين. طيب الشرك الأصغر، هل واحد حلف بغير الله يكفر كفرا أكبر؟ قطعا لا، لأنه شرك أصغر في أصله. إذا نقول بأن أكبر يخرج من الدين، أصغر لا يخرج من الدين، هذا التقسيم الأكبر الأشهر. طيب قسمه آخرون باعتبار ظهوره وخفائه، فقالوا الشرك نوعان: شرك جلي وشرك خفي. قالوا الشرك الجلي هو الشرك الظاهر، الذبح لغير الله، واحد جاء إلى قبر وذبح له، ليس عنده، ذبح للميت أو للصنم، هذا الشرك واضح. طيب الشرك الخفي ما هو؟ قالوا كيسير الرياء أو كالرياء، هل الرياء يطلع عليه الناس؟ لا، لكنه شرك، إذن هو باعتبار ظهوره وخفائه شرك جلي وشرك خفي. طيب. قسمه آخرون باعتبار حقوق الله، وقالوا حقوق الله كما تقدم حقوق في الربوبية وحقوق في الألوهية وحقوق في الأسماء والصفات، صح ولا؟ طيب. إذن قالوا وكذلك الشرك يكون في الربوبية ويكون في الألوهية وهو الغالب، ويكون في الأسماء والصفات. في الربوبية كأن يقول أنا أعتقد أن فلانا يخلق مع الله، في الألوهية كأن يعبد غير الله وهو الغالب، وفي الأسماء والصفات كأن يقول شيخي هذا الذي أعتقد فيه وهو شيخ الطريقة يسمع كل دبة نملة في الأفاق. إذن هو قال سمعه كسمع الله، وشيخي هذا بنظرة عين يقلب الشقي سعيدا. هذا ليس كلاما نظريا يا إخوة، هذا كلام في كتب القوم، فهمتم؟ قال آخرون لا، سنقسم الشرك باعتبار آخر. ما هو هذا الاعتبار؟ قالوا نقسمه باعتبار الإيمان. والإيمان عندنا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولهذا قالوا والشرك كذلك، شرك باللسان كالحلف بغير الله، شرك بالجوارح كالذبح لغير الله والسجود لغير الله وتعليق التمائم، قالوا وشرك في القلب كالرياء أو كأن تعتقد أن هذا يعلم الغيب أو غير ذلك من الأمور. واضح يا إخوة؟ وهكذا هناك تقسيمات أخرى لا يتسع المقام لذكرها. إذن أنت إذا علمت مآخذ التقسيمات فهمت كلام العلماء من جهة التوحيد، وفهمت كلام العلماء من جهة الشرك. طيب. نقف هنا لأن الجملة التي تليها وهي قوله لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره فيها نوع طول ومسائل متفرعة، إن شاء الله نكملها في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.